عندما يأتي هؤلاء الملاحدة ويقولون لقد اخترعنا تقريبا كل شيء، اخترعنا الخلية، باقي جدار الخلية، ونحن على مقربة من اكتشاف حل الموت. الله يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدر، إن الله لقوي عزيز. اخلقوا ذبابة، اخترعوا بعوضة حية تتكاثر فيها روح، لا يستطيعون.